صلت الله ما لاحت كهراتي على عمد خير من طبيب النجام هذا حديث سوران باسم العبالي فهذا السكر مدت خطاها وسالت من مدى نيعها سحالي قد عجب الزمام ولا تسوقها كقائد شوقها للحي جدي طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كالي أما هذا العقيق بدا وهذه حباب الحي لاحت والمضاري سنني يا nabi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani ya Rasulullah.